أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير لا إله إلا الله فأنى تؤفكون. إن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون من لا يريد العيش

سرابه وتتخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَدَوَّرَ وَدَوَّرَ وَدَوَّرَ وَدَوَّرَ كُلُّ تدعون من دونني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل أنتم Thank you. صدق الله العظيم.